وإن كان ممن يتحرك ليلا سيسكن نهارا. فقول الله جل وعلا مقيدا الأمر بالزمن، الحدث بالزمن، ولو ما سكن في الليل والنهار يشمل كل متحرك، لأنه قال في الليل والنهار. فإذا كنا نتكلم عن متحرك في الليل سيسكن في النهار، وإن كنا نتكلم عن متحرك في النهار سيسكن في الليل. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هذا اكتفاء. ما الاكتفاء؟ أن بعض الأمور تقال ولا يقال ما بعدها، لكن الكل يعرف أن ما بعدها مرادا لفظا وإن لم ينطق أو يتفوى أو يكتب أو يقال. أين الدليل؟ قالوا إن الله جل وعلا قال سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر الله البرد، سرابيل تقيكم الحر، مع أن الناس في حاجة إلى الاكتفاء من البرد أعظم، أن يوقوا من البرد أعظم من وقايتهم من الحر، بل إن الناس في الحر يتخففون مما يلبسون، ومع ذلك قال الله الحر ولم يذكر البرد. قالوا هذا من باب الاكتفاء، فقالوا هذا نظيره سورة الأنعام، آية الأنعام، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. والمقصود من الآية ليس هذا الاستطراد البلاغي الذي خذناه، إنما المقصود من الآية بيان عظمة الله وجلاله. وهناك علم اسمه علم تجريبي، علم تجريبي أن يصنع الشيء مرة بعد مرة بعد مرة فيرى التوافق فيه، فبعض الآلام ربما سكنت إذا تلي عليها قول الله جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهذا جملة يدل القرآن عليه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ثم قال جل وعلا بعدها قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذا استفهام إنكاري، يعلم أنه لا أحد في سيره في حياته في مضيه في غدوه في رواحه إلا وهو في حاجة ملحة إلى من يكله، إلى من يحفظه، إلى من يوفقه، إلى من يهديه، إلى من يعينه، ولا بد له من أحد أمرين، إما أن يختار الله وليا أو أن يختار غيره. فهذا النبي الكريم الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يأمره الله أن يخاطب هؤلاء الكفار الذين تعلقت قلوبهم بالأوثان والأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، أن يقول لهم أي عقل هذا أن تطلبوا مني أن أتخذ وليا غير الله؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ممكن أن تكون بدلا ويمكن أن تكون صفة، وكلاهما من التوابع. فاطر بمعنى خلقهما على غير مثال سبق، وكلمة فاطر يمكن أن تقال إنها من مبتكرات القرآن، بمعنى أنها لم تكن شائعة ذائعة عند العرب. قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الحبر المعروف اختصم عنده رجلان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فقال له ابن عباس وما فطرتها؟ فأخبره أنه هو الذي حفرها قبل غيره. فعرف ابن عباس من جواب أحد الخصمين معنى قول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. موضع الشاهد المستل من الخبر، لو كانت كلمة فاطر ذائعة شائعة عند العربي آنذاك لما خفيت على رجل في مقام وعلم ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. قال الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه يطعم ولا يطعم، فلا رزق إلا من لدنه، سواء كان رزق أبدان قوت تقوم به الأبدان أو رزق معارف ووحي تحيا به القلوب، كلاهما من الله، لكن المقصود هنا قطعا رزق الأبدان، لأن ذلك لا يقال له يطعم. فقال الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لما لا يطعم؟ لأن الله غني عن هذا كله، منزه تبارك وتعالى أن تكون له صاحبة أو ولد أو يطعم. قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هنا نتنبه إلى مسألة، وهي أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب أي أنها لا تطعم، لكن لا يقال إنها منزهة، لا، يقال خلقها الله جبلة ألا تطعم. ثم إن الملائكة لا تطعم لكن لا تستطيع أن تطعم، لا تستطيع أن ترزق، الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى. وهذه ألفاظ يحسن للعاقل اللبيب أن يحسن استعمالها، فبعض الألفاظ تصح في موقف ولا تصح في آخر، تقال في حق الله ولا تقال في حق غيره، وبعضها مشترك. وتحرير هذا يعرف من كتب العلماء ومن تأمل الكتاب المبين وسنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، لا يطعم، هذه ما يسميه النحاء، يبنى على ما لم يسمى فاعله، والذي يقول بعضهم يسمونه البناء للمجهول. والعلم باللغة العربية والصناعة النحوية يقود المرء، يسوقه إلى أن يفقه كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله قال قرآنا عربيا غير ذي عوج. نعود هنا فنقول هذه الأفعال عندما نقول لبناء للمعلوم وبناء لم يسمى فاعله، هذا أحد أحوال أقسام الفعل. فهم أي النحاة يقسمون الكلمة أصلا إلى اسم وفعل وحرف، ثم يأتون هذا الفعل فيقسمونه باعتبارات عدة. ففي الزمن يقولون ماض وحاضر ومستقبل، وفي الصياغة يقولون مضارع وماض وأمر، وفي المجرد والمزيد يقولون فعل مجرد وفعل مزيد، ويقولون فعل صحيح وفعل معتل، ويقولون فعل معرب وفعل مبني، ويقولون فعل مؤكد وفعل غير مؤكد. هذا كله من أقسام الفعل، وهي جزء يسير من الصناعة النحوية التي يحسن بالمؤمن العالم طالب العلم خاصة أن يفقهها. قال الله جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذا قلنا إن أول هنا باعتبار الزمن، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة إسلاما، لأنه هو الذي جاء بالإسلام من عند ربه إلينا. لكن إذا قلنا إن هذا شامل، فيصبح المعنى أنني أي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربي وأعرفكم بخالقي، ولم يستقر التوحيد في قلب أحد ممن سبق وممن سيأتي كما استقر في قلبي. فإذا كان الأمر كذلك فإنني قطعا أعلى الخلق منزلة، وأولهم تقدما لا زمنا، أولهم تقدما في المعرفة بالله جل وعلا. فيكون أول من أسلم باعتبار أعلى من أسلم، لا باعتبار الزمن، لأن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة عن غيره من الأنبياء والمرسلين وعن كثير من الناس. فيقال هنا هذا المعنى، وهو أظهر في المعنى. ثم جاءت الآية مختومة بقول الله جل وعلا: ولا تكونن من المشركين. وقد مر معنا كثيرا أن الشرك ذنب لا يغفره الله جل وعلا لعبد إن مات على ذلكم الذنب. ولا تكونن من المشركين. ثم قال: قل إني أخاف. والخوف من الله جل وعلا سمة عظيمة من سمات المتقين، وعد الله جل وعلا عليه أرفع الدرجات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن متى هاتان الجنتان؟ في الآخرة. يبقى في الدنيا ما حظ من يخاف الله؟ حظه أعظم حظ التوفيق، فإن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. وكلما رأيت المرأة عظيم التوفيق فاعلم يقينا أنه عظيم الخوف من الله. أين الدليل؟ قال الله جل وعلا في المائدة: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، أدخلوا عليهم الباب. فقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، المعنى أنعم الله عليهم بالخوف منه والتوفيق من لدنه، أدخلوا عليهم الباب أي على حزب الجبارين الذين كانوا يقاتلون موسى عليه السلام. والمراد أن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. قل إني أخاف إن عصيت ربي، المعصية هنا الشرك، على ذلكم أكثر العلماء، عذاب يوم عظيم أي يوم القيامة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه. يصرف عنه ماذا؟ يصرف عنه عذاب جهنم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، والفاء واقع في جواب الشرط وفق الصناعة النحوية. وذلك الفوز المبين. لا يسمى الفوز مبينا إلا إذا اجتمعت فيه صفتان: صفة منفكة والمعنى يكون في الآخرة، وصفة أخرى تنقسم هي إلى قسمين، وهي النجاة من العقاب والحصول على الثواب. فإذا حصل المؤمن على الثواب